إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، وهو من مواليد 23 من شهر يناير عام 1924 بحي الجمالية بالقاهرة. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1947، ثم دبلوم في الشريعة عام 1954. بدأ مشواره الفني في الأربعينيات، وغنى له الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ثم غنى له الكثير من المطربين والمطربات. وأول الأعمال التي قدمها للإذاعة كانت من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب تحت عنوان عروس النيل. وفي الخمسينيات أصبح من كتاب المسلسلات والبرامج بالإذاعة المصرية، وقدم العديد من البرامج الغنائية في الإذاعة، والتي يصل عددها إلى نحو 40 برنامجا غنائيا، ومن أشهرها الراعي الأسمر، عوف الأصيل، في ربا الأندلس، فرحة رمضان، مرزوق، الشاطر حسن، وعذراء الربيع. وكانت أول أغنية جعلته مشهورا بالإذاعة هي أغنية يا راوية يا راوية يا بنت الخال، في البرنامج الغنائي الشهير راوية، الذي قام بتأليفه وهو من إخراج الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب. كما كتب سيناريو وحوار وأغاني مسلسل محمد رسول الله. قدم العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والدينية. ومن الأغاني التي قدمها لكوكب الشرق أم كلثوم وتغنت بها طوف وشوف، أقولك إيه، يا سلام على الأمة، لسه فاكر، وليلي ونهاري. وفي السينما وضع السيناريو والحوار والأغاني لعدة أفلام، ومنها رابعة العدوية، الشيماء، وأمير الدهاء. وكان آخر عمل كتبه للإذاعة هو أوبريت الفاروق عمر. وقد حصل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة أحسن سيناريو وحوار وأغاني عن مسلسل محمد رسول الله، وجائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 2008. وقد رحل عنا في 13 من شهر يوليو عام 1984. حديث الذكريات. أيها الإخوة، مع حديث الذكريات للشاعر الغنائي الراحل الأستاذ عبد الفتاح مصطفى والزميل وجدي الحكيم. وكان الزميل وجدي الحكيم قد سجل له هذا البرنامج منذ سنوات. الأستاذ الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى، وبعد رحلتك الطويلة في دنيا الفن، لو استوقفنا معك شوية في شوية تأملات، وتوقفنا عند بعض الذكريات اللي بتعتبرها هامة في حياتك، تكون ايه بداية هذه الذكريات، او يكون ايه بداية مشوارك في الفن؟ مشواري في الفن مش مرتبط بالجمهور ولا بوسائل خروج الفن ده للناس، يعني مش مرتبط مثلا بالإذاعة باعتبارها هي النافذة الرئيسية في خروج فني للناس. مشواري في الفن يبدأ مع نفسي وأنا طفل. لقيت ظرفة باب مخلوعة في الجنينة بتاع السلاملك بتاع بيتنا، فجبت حبل شديته وراها وابتديت أجيب جميع فرد الشرابات اللي في البيت وأعمل لها رؤوس حاور بعضها. ده حاجة زي الأراجوز يعني، تقليد للأراجوز اللي أنا شغفت بيه واللي أنا كنت أترقع علقة لو خرجت عشان أقف وسط العيال وأتفرج عليه. لما يكون بيطوف في الشوارع يعني، بيطوف بالشوارع، لأن دي معناها أنهم لو سابوني حفضل داير وراه طبعا لغاية الليل ولا رجعش ولا روحش مدارس. فعشان أعوض هذا الكبت ابتديت أعمل أنا الأراجوز بيدي وصنعته وحاورت نفسي فيه، وكان هذا منشأ الفن عندي حقيقة وألذ فن عالجته. ما حاولتش تجمع الأطفال أصحابك حواليك وتفرجهم أنت بتعمل إيه في الفترة؟ لا إطلاقا، وما كانتش هتبقى لذيذة زي التفرغ والذاتية اللي أنا كنت غرقان فيها في الحتة دي من طفولتي. يعني كنت في الوقت ده بتألف حوار بين الدومة دي؟ طبعا، وما كنتش بقلد اللي بيحصل بره في الشارع، لاني كنت بنطلق مع خيالي وبحاول ان الدومة اكتر من اللي عند الراجل، لان هو مثلا عنده 3-4 الاراجوز والاقرع ومرات الاراجوز مثلا. لا انا كان عندي 20-30 شخصية، وكنت متلذذ اني اقلع واحدة والبس واحدة، اقلع واحدة والبس واحدة، وخلي ده يضرب ده، وخلي ده يتخانق مع ده، وخلي ده يكلم ده لوحدك كده لنفسك. دي اول ظهور الفن عندي حقيقة وانا عندي حوالي 6-7 سنين. المرحلة التالية لكده، المرحلة التالية لكده النشاطات المدرسية، يعني انا الرسم كان ممكن اوي اطلع رسام كاريكاتور، الشعر كان ممكن اوي بعد كده في مرحلة ثانوي اكون شاعر بالاسلوب الرسمي، يعني راجل بيقلد البحتوري والمتنبي وشوقي والبارودي والجماعة دول، اعمل القصيدة العمودية وارثي وهجي وامدحه واعمل اغراض الشعر التقليدية المعروفة. خلاف الرسم والشعر كنت نفسي ابقى ملحن، وكان نفسي اتعلم آلة من آلات الموسيقى. انها ما كانش نفسك تبقى ممثل؟ لا. يعني اهتمامك بالدمى وبتحركها يخيلي كان، ما هو ده الفرق بين المؤلف والمؤدي. انا بقى نشأت عندي فكرة اني اكون ورا الدمى، ورا ظرفة الباب. وحرك انا الدمى، انما تظهرش دي لذة. انما الظهور يكلفني ان انا تنازل عن كثير من اجترار ذاتي، واني انفرد بيها، واني استملي واستبطنها وابص فيها بدقة وبشغف. ليه الناس هتاخد مني؟ بدليل انك انت ما دعيتش حد يتفرج عليك أبداً. كنت بتشوف كل المتعة دي في انك انت بتقوم وبتنفذ اللي انت عايزه واللي انت حاسس انك محروم منه. يعني انا الى فترة كبيرة من شبابي كنت اعتبر فترة اعادي مع مجموعة من الناس، رغم انهم يقولوا لي حديثك حلو وحديثك جميلة ويتعلقوا بي ويبقوا عاوزين كل ليلة يقطعوا سبحي، كنت احس اني انا وانا قاعد معاهم ممثل بيأدي دور ترتفع عليه الستارة ساعة ما بيقولي، اول ما بنفض ايدي منهم واقفل وراهم الباب بتنهد واحمد ربنا ان لقيت نفسي تاني عشان اقعد معاه. معنى كده انك انت بتحب انك تقعد لوحدك اطول وقت ممكن؟ جدا. ده رجع لنتيجة طول الاوقات القراءة اللي كنت بتقضيها لوحدك؟ ما انا في طفولتي ما كانش فيه قراءة. انما بعد كده يعني والواقع هو مش قراءة الكتب. اذا كان بقى القراءة بالمعنى الحقيقي فبرضو طول وقت قراءتي، لانه انا طفل قطعا كان الوقت اللي انا بستملي فيه مع نفسي كان هو وقت قراءة. قراءة الافكاري وقراءة القلبي من جوه. انما انت قلت لي ان الفترة التالية للفترة اللي كنت فيها مغرم بلعب الدمى وبتحركها هي الفترة اللي بدأت فيها نشاط المدرسة. نشاط المدرسة اللي بان فيه الرسم وبان فيه الشعر وبان فيه الزجر. بين الفترتين دول في فترة يعني اللي هي بتتسبب في انك تحدد اتجاهك وميولك، سواء في القراءة سواء كان لانك انت مثلا ما بدأتش تكتب الشعر على طول كده الا بعد قراءات معينة، بدأتش تجيد الرسم الكاريكاتيري إلى بعد اطلاعك على لا أنا أقول لك الحكاية دي. أما من جهة الشعر فما جاش إلا بعد مرحلة الزجل في مرحلة ابتدائي. في ابتدائي كنت أقرأ الفكاهة، أقرأ حسين شفيق المصري، أقرأ أبو بسينة، أقرأ المجلات الفكاهية اللي بتخرج زي المطرقة والحاجات. أنا أقصد الفترة دي اللي هي الفترة دي حددت عندي رغبة أني أكون زي الزجالين دول، فين في أني أكتب عن كل مدرس نبذة أو كلمتين، خصوصا لما تيجي في آخر السنة يعملوا حفلات يسموها حفلات الوداع أو ما أعمل فيها أبيات. وبرضو ما كنتش هقول هنا أنقي أجرأ واحد يحب يواجه الناس من العيال الويانة وأقول له قوم قول دي للأستاذ فيقولها، إنما أنت برضو من وراء ستار. من وراء ستار أحب أشوفها ولغاية النهاردة لما أكتب غنوة حلوة أضرب التليفون لبعض أصدقائي اللي يعرفوا يقروا كويس زي الملحن عبد العظيم عبد الحق مثلا. أهو ده أهم حاجة عندي، إن أنا لما أكتب غنوة أحب أسمعها أمليها له وبعدين أسمع منه وأنا مغمض عيني، أبقى سعيد جدا لأنه بيعيش ورا كل كلمة ويحاول يزخرفها لي، فببقى مطمن إن في بني آدم عايش وإياي في الحاجة اللي أنا بحاول أشوف جمال. طب فترة ما بعد الطفولة اللي هي فترة اكتشاف موهبة الرسم الكاريكاتيري في حياتك وبداية كتابة الشعر والزجل. الفترة دي بدأت في سن كام عندك تقريبا؟ في ابتدائي مباشرة الرسم الكاريكاتور برضو من المجلات الفكاهية ومن والت ديزني في السينما. هويت السينما أهم حاجة عندي في السينما، إني أحضر الأفلام القصيرة المتحركة الرسوم المتحركة. وكان لي زميل كنا احنا اتنين بنحب الرسم، هو دلوقتي بقى دكتور في العلوم اسمه الدكتور عفاف صبري، كان يقعد معايا عشان نرسم شريط طويل بالحبر الشيني بأمل ان احنا نبقى نوديه يتصور سينما ويبقى اول فيلم معمول كرتون في مصر. كان ده كامل الكلام، كان الكلام ده قبل ما اخد، انا خدت الابتدائية 36 كان الكلام ده 34. فدي اول عمل جاد كنت بهتم بيه، ان انا اعمل شريط رسوم متحركة. ولحد دلوقتي بتحب الرسوم المتحركة؟ لازلت لغاية النهاردة لما اسرح واكون قاعد في اي اجتماع امشي بالقلم ارسم الشخصيات الموجودة. تعتقد انك كان مهاراتي كان ممكن تتزايد اكتر من كده بمراحل يعني. لان انا سبت الرسم وسبت وسائل التمرين عليه بقالي سنوات طويلة طبعا. ليه؟ لان كلني عملي الحكومي وكلني فن الاذاعة. الاذاعة شدتني بكتابة الغنوة والبرنامج والتمثيلية والمسائل دي. يعني امتصت او امتصرت على امتصرت على الاتجاهات التانية. طيب يمكن يعني على ذكر الاذاعة، اول انتاجك للاذاعة اللي هو خدك من هواياتك الاخرى دي، دي بقى كانت صحيح ان الانسان يعني ما بيرسمش قدره بايده. انا كنت قاعد في، كنا احنا ساكنين في الدور الارضي وكان لبيتنا فراندا بسلالم خارجة عن البيت كله، وكانت قصاد الجنينة اللي فيها ضريح النقراش النهاردة. كان ساكن فوقنا شاب ما كانش لا بيكلمنا ولا بنكلمه، انا كان بيجيلي من مدرسة فؤاد ومدرسة فاروق اللي كانت في العباسية شبان كتير يحبوني انهم عارفين عندي الهوايات الفنية الكتيرة دي. وبرضه بعد ما يخرجوا كنت بتتنهد؟ برضه تنهد ان انا خلصت من المشوار معاهم وعاوز اقعد مع نفسي، مش لاني بحب نفسي بس لان جوه نفسي حاجات اجمل كتيرة ما بلاقيها مع الناس، وفرصة اكتر للهدوء والاستملاء ده. فبصيت لقيت في يوم من الايام الشاب اللي فوقنا ده اقحم نفسه وخبط وقدم روحه، قدم روحه لنا، قال انا شايفكوا فيكوا المغني وفيكوا العواد وفيكوا اللي بينشد وفيكوا الشاعر، وبقعد الاحظ من فوق كده اهتمامات وببقى سعيد جدا بالفرجة عليكم صحيح انكوا دايما. فصاحبنا في الليلة دي طبعا مسك الكشكول اللي انا بكتب فيه اشعاري وقال لي ده انت الطابع بتاعك كله غنائي، طب ما تحاول تبعت لنا الحاجات دي. انت في الوقت ده، في الوقت ده كنت بتكتب الشعر العمودي والشعر التقليدي التقليدي يعني. الا ان طبعا النزعات الحديثة والمهجرية ومجلة الرسالة وما كانت تقدمه العلائي وايام العوضي الوكيل ما ظهر جديد، وايام عبد الغني حسن وغنيم والجماعه دول، كان كل دي اتجاهات بتشير لنا الى برضو الشعر اللي مش تقليدي قوي، اللي هو ممكن يغني، اللي ممكن يغني. واستهواني فعلا، فكنت بكتب منه. بقلد المهجريين، فوزي المعلوف، وقلد ساعات جبران، وقلد إليا. هو في الواقع ما كانش تقليد، كان انتهاج يعني. يعني كنت متأثر بيهم. متأثر بيهم طبعا. موضة حلوة وانطلاق وتجديد لدماء العربية كلها والانطلاقات الشعر العربي. فصاحبنا لما أرى كم حاجة قال لي ده كلها تصلح الغنى، ما تلحق تبعت الحاجات دي للإذاعة، أخدها أنا أقدمها لك. قلت له يا ريت. أم قال لا، الأحسن سعيد لطفي عندنا راجل أديب وهتزوقها، وبلاش أنا أقدمك. معرفش يعني، ويمكن كان أصغر سنا أو مركزة من أنه يقدر يشيل مسؤولية أنه يدخل بالنصوص دي لسعيد لطفي. قال لي ابعت الحاجات دي في جوابات. ففعلا بعد جمعتين بصيت لقيت جاي لي رد بيقول لي تعالى الإذاعة، لأن الأغنية اللي انت بعتها كانت اسمها موكب النيل، اطلعت عليها لجنة، انتقتها أو اختارتها لجنة مكونة من عبد الحميد عبد الحق ومحمد صلاح الدين، معرفش كان وزير مالية ولا خارجية، وسعيد لطفي، ويصرنا ان احنا نقول لك انها خدوها خدناها لمحمد عبد الوهاب. كان واقع الخبر ده عليك ايه؟ كان واقع الخبر ده، انا كنت في مدرسة فؤاد، كان ظهر مدرسة فؤاد على بيت عبد الوهاب على طول. كان عندنا حصة الطبيعة في المدرجات او المعامل بتاعت الطبيعة دي، يعني لا التفت للدرس فيها دقيقة واحدة، بسبب بسيط ان انا ملازم لشباك عبد الوهاب، للشباك اللي بيطل على بيت عبد الوهاب يعني. عسى اني احظى برؤياه نازل من عربيته، او واقف في فرندته، او باين من شراعة باب بيته. امل. انما ان عبد الوهاب يغني لي انا خبط لزق كده وانا لسه حتة تلميذ طالع من ثالثة ثانوي الرابعة ثانوي، ده كان شيء زلزال يعني، كان كفيل بانه يدمر حياتي يعني. يخيل لي لو عبد الوهاب غناها الغنوة دي كان زماني لا بقيت تلميذ ولا كملت دراستي، وكان طلع على دماغي اني بقيت شاعر وبس، وكنت يعني خدت طريق تاني غير اللي يعني. انت تعتبر ان من حسن حظك ان الاستاذ عبد الوهاب ما غناهاش في الوقت ده؟ من حسن حظي، عشان يتيح لك فرصه الاستمرار في الدراسه. لان انا لما رحت الاذاعه قالوا لي عبد الوهاب مستنيك بكره الساعه 12. طبعا كان لقائي مع سعيد لطفي غريب، لانه لما شافني شاب صغير ما صدقش ان الغنوه بتاعتي، وخاف لحسن اكون سارقها، فقال لي طب وريني قارين لها. فجبت له طبعا مجموعة حاجاتي، وبعدين قال لي كلفني اعمل له حاجة تانية اسمها البلبل، تكتب له يعني نص تاني. له نص تاني. فكتبت له النص التاني، والراجل حتى انه تأكد يعني، وعرف ان انا بقى اللي كتب له الاغنية دي، وابتدى يقول لي عبد الوهاب مستنيك في بيته الساعة 12 الظهر. طبعا ده كلفني ان انا انط من سور المدرسة وازوغ يوميها عشان ادخل لعبد الوهاب الساعة 12، لأنه ما كانش يوم أجازة. أنا أحب أعرف بقى تفاصيل مقابلتك أول مرة للأستاذ عبد الوهاب. والله البواب ما قعدش كتير يعني، أول ما قلت له الأستاذ عبد الوهاب بيني وبينه معاد الإذاعة واخدها وياه، دخل وقال لي تفضل. فبصيت لقيت عبد الوهاب خارج لي بهدوم منزلية بلا اكتراس، وبص لقاني كمان يعني صغر سني، شجعه على إنه يقعد يتقرفص فوق الكرسي، وبعدين يبتدي يقراها معايا ويقول لي انت حد غنى لك؟ قلت له لا والله لسه محدش. فابتدى يقترح عليا ويقول لي طب ايه رأيك لو نعمل ونساوي. بصيت لقيت اقتراحات، ومش اقتراحات، مش تعديل يعني، مشروع جديد. فشعرت بنفسي باليأس منه من اللحظة دي، رغم ان انا جايله بناء على معاد وعلى انه اختار غنوة مع اللجنة دي، انما شعرت ان الراجل ده مش هيغني الغنوه دي. بس الغنوه دي غناها في الاخر استاذ ابو هاب ولا ما غناهاش؟ لا، دي فضلت مركونه في الاذاعه 18 سنه لغايه ما الشجاعي الله يرحمه دخلت عليه ليله كان في رمضان وسهران في الاذاعه، لقيت الاذاعه مولعه منوره. فسالت البواب مين فوق؟ قال لي الاستاذ الشجاعي. فطلعت اسلم عليه، اما قال لي يا فتاح انا لقيت لك حاجه هنا مركونه من زمان قوي. فبص كده لقيت موكب النيل، قلت له يا ده اول نص في تاريخ حياتي قدمته للاذاعه. اما قال لي ايه رايك نعمله، قدمته هو قدمك في نفس الوقت. قال لي ايه رايك ان النص ده نعمله صوره غنائيه، نعدله بانك تخلي فيه كورس وراجل وبنت ويردوا على بعض وبتاع ونحوره. قلت له والله ما فيش مانع. وفعلا قسمناه واحنا قاعدين وزودت بيتين ثلاثة في الوسط وعملوا حاجة اسمها العروس والملاح. كان ياميها محمد الموجي طالع جديد وهو بيشجعه فادهاله وغناها مجموعة من المغنيين والكورس والجماعة دول تلحين محمد. ان تنتج الدولة فنا ما انتجت ولا كتبت، انما بقى قبل ما انتج البرامج الغنائية دي اول غنوة كتبتها خصيصا للإذاعة، مش بقى حاجات جاهزة عندي واتبعتت في ظرف، كانت غنوة عن الفلاح. سنة إذاعة، مش بقى حاجات جاهزة عندي واتبعتت في ظرف، كانت غنوة عن الفلاح. سنة 39 أول غنوة تندهش إني أنا بقلب في ورقي لقيت كلامها موجود لحد دلوقتي، موجود لغاية دلوقتي. وإزاي كان في الوقت ده، ورغم إنه كان مثلا عهد إقطاع وعهد تأليه للبشوية والرتب والألقاب، كنت بكتب بالبساطة احرت وعزق واتعب وعرق، مين أحسن من الكادح بإيديه؟ فلاح سادة فيها سيادة أكتر من باشا ومن بيه، من فيض خيره عايش غيره ولا حدش أبدا خيره عليه، هتعيش أرضنا بينا ولينا بإيدينا وبإيدين أهالينا، لا يوم حيخترعوا لنا وبور يعمل غلة ولا شجر يطرح جميز بالمنافلة، لابد من إدنا في الطين هو السند من بعد الله، منه اتخلقنا وفيه عايشين لحد ما نرتاح جواه، احرت وعزق واتعب وعرق. دي لحنها لي أحمد صدقي، وكان تقريبا أول لحن له هو كمان. يا اول لحن الاستاذ صدقي في الاذاعه، في الاذاعه يعني، دي تعتبر اول غنوه كتبتها للاذاعه. انما الصوره الغنائيه بتاعت العروس والملاح دي كانت مكتوبه عندك، مكتوبة وحورت بعد 18 سنه واتادت في الاذاعه. يعني يمكن دي تسجلت قبل العروس والملاح بكتير. طبعا بكتير. دي سنه 39. الحقيقه انا مش هقدر اترك هذه الفتره من غير ما نتوقف عند مجموعه البرامج الغنائيه اللي عملتها في هذه المرحله من عمرك. استاذ فتاح، كل ما بنسمع مقتطفات من هذه البرامج الغنائيه بنلاقي نفسنا نتساءل ليه توقفت عن الاستمرار في الكتابه في هذا اللون. يظهر اللي كان بيخليني اكتب اللون ده الجماعه الطلائع الاذاعيه الاولى اللي هو عبد الوهاب يوسف وشعبان وحافظ وسيد بدير، واخرهم كان عثمان اباظه ويوسف الحطاب برضو الى فتره. ما تفهمش بقى هل ده يرجع لتنسيق العمل الإذاعي خلى التمثيليات تمثيليات والغنى غنى وخلاهم ما لا أنا فيها. أنا أشم من كلامك كده رائحة الهجوم على الإذاعيين أو المسؤولين عن الإنتاج في الإذاعة. بالعكس، ده ما أنتوا زي ما قصرتوا في البرنامج الغنائي قدرتوا تنتجوا الأغنية الفردية على مستوى ضخم جدا. وبعدين تحسنوا المسلسلات والتمثيليات وتنهضوا بشتى الاتجاهات الإذاعية، إنما البرنامج الغنائي اللي هو حدوتة فيها 3-4 أغاني مربوطين بشكل لطيف وحي ويعني شد ودن الناس، ده معرفش سيبتوه ليه. يعني هل انت استاذ فتاح مثلا عملت كتبت برامج وما تنفذتش؟ لا، جت فترة كان مثلا الاستاذ الشجاع يقول لي ما تكتبليش حوار، انا عاوز يكون كله غنى. معرفش ده لانه هو كان ماسك الموسيقى والغناء، فكان ما يحبش مثلا انه يدخل غنى، يدخل حوار ويجيب مخرج مثلا من التمثيليات وتبقى المسألة يعني بر مائية. فهي زي ما تقول عاوز يخليها كلها مزيك برضو بتاع التمثيليات. انما انتاجك في هذه البرامج سواء الاذاعة نفذته او ما نفذتوش، يعني انتاجك اللي هو بينفس عندك رغبتك القديمة كطفل بتحب تحريك الدمى، يعني هذا الاهتمام في الكتابة بهذا اللون، هل ده توقف مجرد ان الاذاعة ما استمرتش في تقديم مثل هذه البرامج الغنائية؟ يعني انت شخصيا توقفت عن الكتابة؟ حاولت افر للمسرح فكتبت. يعني انا كنت لسه هتطرق ان انك ليه ما حاولتش تجد متنفس اخر. انت زي ما انت شايفني كده، اذا يعني ما حبش اقتحم مجالات مش بتاعتي، وما حبش اكلف نفسي فوق طاقتها من التصادم مع الناس بغير موضوعية، فما ادخلش انا في خضم ما اعرفوش. ان ما كانش المكان محترم والاسلوب واضح افر منه، وزي ما قلت لو لم تنتج الاذاعة فنا ما انتجت انا فن. فاللي خلاني هربت من الاذاعة، هربت لما لقيت مستوى فني للمسرح نظيف ودعاني اليه وبكرامة، ابتديت اكتب للمسرح. فكتبت اوبريت البيرة النبوي، دعاني الاستاذ يحيى حقي، وكان المتولي للتنفيذ الاستاذ علي بكثير الله يرحمه، وكان المشرف على المسألة من الناحية الفنية كمان الاستاذ نجيب محفوظ. الناس كانوا بيقدروني بشكل كما لو كنت انا يعني مثلا احد العمالقة زيهم مثلا، فكانوا بيحسوا بكلمتي وبيحسوا بعملي وقدموه للمسرح واتعملت على الاوبرا. الحب القلبي، الحب القلبي ونلامه الليمين يبقى الصبر المين. طب انا احب اعرف ايه اللي خرج بيه عبد الفتاح مصطفى من رحلة ال 32 سنة فن؟ اللي خرجت بيه من الرحلة الطويلة دي انه ممكن تكون فنان شريف مستقيم متدين. أيها الإخوة، كنتم في هذه الحلقة مع الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى وحديث الذكريات، عده وقدمه لكم وجدي الحكيم. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.